بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. إلى بقية كلامه. بعدما ذكر أصول الإيمان إجمالا، وذكر ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وأشار إلى بعض المسائل مما له علاقة بأصول الإيمان، انتقل إلى بيان الإيمان بالقدر وما يتضمنه، فقال: وتؤمن الفرقة الناجية، وهذا قد تقدم شرحه، أهل السنة والجماعة، فهم هم الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، كل هذا بمعنى واحد، أو المقصود منهم جماعة واحدة، وإن كان لكل كلمة دلالة كما سبق. تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، فذكر الإيمان بالقدر سادس هذه الأركان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر والقضاء والقدر قد ترد الكلمتان معا، أو ترد واحدة مفردة دون عطف الأخرى عليها. المقصود أن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا هو الذي يوجد الكائنات كلها بقدرته وإرادته وفق علمه وكتابته وحكمته. إذن ممكن نفسر نفس القضاء والقدر فنقول هو إيجاد الله للمخلوقات والكائنات، إيجاده إياها وخلقه لها بقدرته وإرادته وفق علمه وحكمته وتقديره، وإن شئت قلت وكتابته. وفي هذا التعريف إشارة إلى مراتب القدر. وتكلم الناس عن الفرق بين القضاء والقدر، والتفريق بينهما سهل إذا روعي الشرع في المقصود من الإيمان بالقضاء والقدر. يعني يوجد اختلاف، هل القدر أسبق أم القضاء؟ الكلام في هذا سهل إذا ضبط الإنسان ما يطلب منه من اعتقاد في هذا الباب. فمنهم من يقول القدر أسبق ثم يأتي القضاء، ومنهم من يقول بالعكس، وربما قال بعضهم كل كلمة مرادفة للأخرى. وإن كان الأقرب من جهة الدلالة اللغوية أن القدر سابق، لأن القضاء من معانيه إبراز الشيء وإيجاده، وبالتالي القضاء يكون بعد التقدير، هذا هو المناسب لغة. ولكن ليعلم أن القدر إذا أفرد شمل القضاء، وأن القضاء إذا أفرد شمل القدر، لكن الكلام لو اجتمعت الكلمة فقيل القضاء والقدر أو القدر والقضاء، فالمقصود إذن والأقرب من حيث الدلالة اللغوية أن القدر السابق ثم القضاء بعده. وهذا يشبه ما لو قدر إنسان شيئا، بالنسبة للبحث اللغوي يقول قدر التوبة، إذا أخذ ما يتعلق بمقاسه وقياسه، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الخياطة وهي القضاء والإبرام. فكذلك من حيث هذا المعنى فرقوا، ولكن على كل المطلوب عقيدة معينة يعتقدها الإنسان في هذا الباب. نؤمن بالقدر خيره وشره. بالنسبة لنفس فعل الله جل وعلا فكله خير، ولكن ما يتعلق بالمقضي والمفعول فمنه الخير والشر، والله جل وعلا خالق كل شيء. الله جل وعلا خالق كل شيء سبحانه، وسيأتي لهذا مزيد بسط في موضعه إن شاء الله لاحقا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، إذن فالمجموع أربعة. يقول الإمام القدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين أو أمرين، وإن شئت قلت مرتبتين، فصارت المراتب أربعة مدام هما درجتان وكل درجة تتضمن شيئين، إذن فالمجموع أربعة. وحاصلها أعني ملخصها علم الله جل وعلا المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، الذي لم يسبق بجهل، وهو علم أزلي ولا يلحقه نسيان. فقد علم الله جل وعلا كل شيء قبل وقوعه وقبل أن يجيده، قد علم الله عز وجل كل شيء. ثم إن الله جل وعلا قد كتب مقادير ما أراد خلقه وإيجاده في اللوح المحفوظ، وهذه هي مرتبة ثانية، كتابة المقادير. المرتبة الثالثة قدرة الله جل وعلا الشاملة وإرادته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته، فالله جل وعلا لا مكره له، وهو على كل شيء قدير سبحانه. إذن نؤمن بنفوذ إرادة الله جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ونؤمن بقدرته التامة، وما من شيء يقع في هذا الوجود إلا، يعني ما من فعل يقع إلا بعد إذن الله جل وعلا مشيئته. الدرجة الرابعة والمرتبة الرابعة أن الله جل وعلا هو خالق كل شيء، نعني إيجاد الله جل وعلا للكائنات، فهو الموجد لها، فهو المتفرد بالخلق سبحانه، فهو وحده الخالق، وما سواه مخلوق، وما سواه مخلوق ليس بخالق. هذه هي الأمور الأربعة في مراتب القضاء والقدر. قال الشيخ: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتبه؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. طيب، في هذه الدرجة الأولى المتضمنة لشيئين: الإيمان بعلم الله جل وعلا، والإيمان بكتابة المقادير. إذن الدرجة الأولى وما تضمنته من أمرين: قال الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. والشيخ هنا تكلم عما يعمل الخلق كله، وإلا فعلم الله محيط بكل شيء، لكننا في باب القضاء والقدر، وخاصة ما يتعلق بأفعال العباد، لأن أكثر الجدل والخصومات كان في هذا الموضوع. ولهذا الشيخ يقول: نؤمن بأن الله عليم بما الخلق عاملون، عليم بأي شيء، بعلمه القديم. وشرح الشيخ ذلك فقال: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. ومنه تعلم أن لفظ القديم قد يطلق على القدم الأزلي لا القدم النسبي. قدم النسبي أن تقول هذا أقدم من هذا، تقارن بين شيئين، لكن هذا لا يعني أن الأقدم منهما أقدم مطلقا، لا، قد يكون في غيره أقدم منه، وبالتالي هذا هو القدم النسبي. لكن الشيخ يتكلم عن القدم الأزلي، ولهذا قال: الذي هو موصوف به، هو يرجع إلى الله، موصوف به أزلا. وكما هو موصوف به أزلا فهو موصوف به أبدا. الأزل ما كان في جهة الماضي، والأبد ما كان في جهة المستقبل، موصوف بذلك أزلا وأبدا. قال: وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. لاحظ الشيخ يركز على هذا الجانب أكثر. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل. قد علم كل شيء سبحانه، وإن خلقه وإيجاده للأشياء يدل على سبق العلم ولا بد. والأدلة الدالة على وصف الله جل وعلا بالعلم كثيرة، في بعض ما استدل به الشيخ لاحقا يدل على ذلك، فنتركه إلى حينه إن شاء الله. طيب، علم الله جميع أحوال الخلق، يعني علمهم بذواتهم، وعلم كذلك أحوالهم. ما هي أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجل؟ من يكون مؤمنا ومن يكون كافرا، ومن يخلق عملا صالحا وآخر سيئا. علم الله عز وجل ذلك قبل أن يخلق هؤلاء المكلفين. علم أرزاقهم ما يرزق المخلوق من رزق قد علمه الله جل وعلا قبل خلق هذا الإنسان. والرزق كل ما ينتفع به سواء كان على وجه مباح أو على وجه محرم كله يسمى رزقا. فالله جل وعلا كتب الأرزاق كلها وقد علمها قبل وجودها والآجال. يعلم الله عز وجل مولد هذا ووفاة هذا وما يجري لهذا من مرض أو صحة أو نحو ذلك. الآجال قد علمها الله عز وجل. ولذلك إذا أردت حقيقة هذه المسألة يمكن أن تنظر لشيء من الأدلة يسير يدلك على هذه الحقيقة أن الله علم الأشياء قبل وقوعها. لأن بعض الناس أحيانا إذا جاء في لبعض المسائل أصاب ما أصاب من الوهم، لكن إذا نظر في الأدلة سريعا أدرك المسألة يقينية. مثلا الإخبار بأن الله عز وجل يبعث رسولا وقد جاء في صحف أهل الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، هذا صحيح؟ إذن علم الأشياء قبل وقوعها. الأخبار الغيبية الموجودة في القرآن والسنة مما سيقع، فنتكلم عما وقع فكثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور تجري لهذه الأمة في مجموعها في أفرادها في بعض الأخبار وقد وقع. علمه من أين؟ من تعليم الله عز وجل له. إذن علم الله بالأشياء قبل وقوعها. من الأمثلة مثلا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على أحد وقد اهتز الجبل وقال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. إذن ففيه الدلالة على أنه يوجد اثنان منهما يموتان شهيدين وكان حيين في ذاك الوقت. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن تجري في المدينة وفي غيرها، وكان يخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه يرى مواقع الفتن كالقطر في ديار الناس في المدينة وهي لم تقع بعد. وأخبر عما أخبر هو كثير مما يكون في زمانه أو بعد زمانه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أخبار موجودة بكثرة جدا، يعني من تتبعها علم يقينا أن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها، قبل وقوعها سبحانه هو المتفرد بالخلق والإيجاد. نواصل. قال الشيخ: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. كتب في اللوح المحفوظ هذا الكتاب الذي عنده فوق العرش، والكتاب الذي عنده فوق العرش كتب فيه مقادير الخلق. والشيخ هنا يشير للحديث أول ما أول أو أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب أو قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. سبحان الله، كل شيء يجري كتب يا إخوة. هذه كتابة عظيمة، هذه كتابة عظيمة جدا جدا. الآن الناس يتكلمون عن تخزين المعلومات في هذا العصر فقط في زماننا، ويحدثونك عن السعات التخزينية للمواد المكتوبة المرئية المسموعة إلى غير ذلك. شيء هائل جدا، حتى تتحير الآن عن طريق هذه الأجهزة يمكن أن تدخل كثير من مواقع الدنيا، صحيح؟ مما يكتب الناس ويسجلونها تدخل فتحصل مواد علمية وتحصل غير ذلك. الناس يستغربون عن هذا الكم الهائل، فعلا هذا كم هائل من المعلومات ليس بالسهل. لكن انظر قبل أن يخلق الله الخلائق بخمسين ألف سنة، وقد خلق القلم فقال أكتب، والقلم يسأل ما أكتبه؟ قال أكتب مقادير كل شيء، أي شيء أكتبه. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذا العلم وهذا الخلق، كل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. كم عدد السنين وكم عدد الخلق وما الذي يفعله الناس؟ شيء عجيب يا أخي. لو أخذت الآن وانظر الباحثين والدارسين، بس يمسك له مؤسسة واحدة، مؤسسة صحية طبية، لو قال له منذ الافتتاح وقد قيدت أسماء من دخل، اسمه واسم أبيه وجده وسنة ميلاده وأين بلده ومتزوج أو غير متزوج، ما مرضه، ما هي التشخيصات، من الطبيب المعالج، ما العلاج الذي صرف، والحالة متحسنة أو إلى آخره، ويضع في أرشيف. لو قل لشخص واحد اجمع لنا معلومات مستشفى لها خمسون عاما، أقعد أكتب الآن بس جمع، يقول لك يا أخي ممكن، خاصة زمان يقول لك المعلومات ما كانت على الأنظمة الحديثة، اليوم على الحاسب الآلي، لذا ترجع يا أخي للملفات قديمة، قد نجد وقد لا نجد، والغبار إلى آخره. سبحان الله، هذه المعلومات كلها معناها في مستشفى واحد بس، فما بالك بما يجري في الكون. فالله جل وعلا قد كتب مقادير كل شيء، أمر القلم بأن يجري بذلك. فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي شيء يصيب فهو وفق المكتوب، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وبالتالي لا تتقطع نفسك حسرات، لو كنت عملت كذا كان جاك كذا إلى آخره، لا خلاص، هذا المقدر المكتوب صحيح، أنت ما عليك إلا أن تبذل الجهد في الأسباب النافعة ليقوع ما هو مناسب، وتتحاشى الأسباب الضارة، وتستعين بالله جل وعلا على ذلك كله. فالحاصل إذن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وهذا من إمام القضاء والقدر في حديث أبي بن كعب وغيره. فلما جاء ذكر القدر ذكر قريبا من هذه الألفاظ أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني هذا كان مما جاء من الألفاظ. ولهذا أذكر مرارا بأن عبارات ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة يعني كأنه يقتبس من النص ويضع الكلام، وهذا من أحسن ما يكون إخوة، يعني من مزايا هذه العقيدة السلفية أنها مستمدة من نصوص الكتاب والسنة، مستمدة من نصوص الكتاب والسنة. ولذلك لاحظ يعني قرب ألفاظها، بل بعض كلماتها هي بمثابة النص تماما، ولا يغير إلا ما يقتضيه السياق، والمعنى هو المعنى هو وكما قلت يكاد يأتي بنفس اللفظ. قال جفت الأقلام وطويت الصحف، أيضا هذا بما جاء في السنة، جفت الأقلام وطويت الصحف، ما يقع إلا ما كتب، إلا ما كتب، يكتب كل شيء تفصيل. طبعا ربما تسارع بعضكم لمسائل سيأتي الكلام عنها، لا تتعجلوا إن شاء الله، خاصة ما يستشكل الناس فيما يتعلق بالشرع والقدر، هذا سيأتي في موضعه إن شاء الله. كما قال تعالى الآن بدأ السرير، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، علم محيط بكل شيء. إذن أثبت العلم هنا، يعلم أن الله يعلم. ثم أشار إلى الشيء الثاني في هذه الدرجة الأولى وهي الكتابة، فقال إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وهذا يبين لك عظمة الرب جل وعلا. إذا كنا نذكر أن الخلق يعانون ما يعانون في جمع بعض المعلومات التي هي يسيرة جدا، ليس كل علم يتعلق بالعالم، لا، فيما يليهم فقط يعانون من ذلك عناء شديدا. وهنا يخبر الرب جل وعلا أنه يعلم كل شيء وأنه قد كتب ذلك، وأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء، يأمر وينهى، يقدر، يقضي، يرفع، يخفض، إلى غير ذلك من المعاني، وكل هذا على الله جل وعلا يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، فيه الدلالة على الشيء الثاني ألا هو كتابة المقادير. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، من قبل أن نخلقها ونوجدها. هو صريح في علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وقوعها، لأن الكتابة قبل وقوع الشيء تستلزم سبق العلم بلا شك. كتب ما هو معلوم، وبالتالي يقع الشيء وفق ذلك، إن ذلك على الله يسير. قال الشيخ وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، ويمكن أن يقرأ فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. طيب، يقولك هذا التقدير يوجد جملة وتفصيلا، أما في اللوح المحفوظ فمفصل فيه كل شيء، كل شيء فيما يتعلق بكل المخلوقات كتب فيه كل شيء. ثم قال لك ويوضع في مواضع أو ويكون في مواضع دون ذلك، فمثلا عند خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، يؤمر الملك بأربع كلمات بعدما يخلق جسد الإنسان وهو في الرحم، يؤمر الملك بأربع كلمات فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، شقي أو سعيد، فالمكتوب أربعة، يعني إما أن يكتب شقي هذه واحدة أو أن يكتب سعيد فهي واحدة بالنسبة للشخص المعين، إما أن يكتب شقي وإما أن يكتب سعيد، يعني مش تكتب الكلمتان معا، لا، في حق الشخص المعين يكتب شقي وفي حق الشخص المعين الآخر يكتب سعيد، والرزق والأجل والعمل هذه ثلاثة، والرابعة شقي أو سعيد. لكن لاحظ هنا هذه الكتابة لبعض الأمور وفي حق كل شخص على حدة، يكتب ذلك عند الملك. قال ونحو ذلك، أيضا توجد كتابة، تلك الكتابة السابقة هي كتابة كل المقادير، هي كتابة كل المقادير، وهنالك كتابة، والكتابة الثانية التي يقوم بها الملك يسميها بعضهم بالكتابة العمرية، أي لعمر كل إنسان، تكون مع الإنسان عند تخلقه. قالوا هنالك كتابة حولية سنوية ذكرت في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، ففي هذه الليلة ينزل الله عز وجل ما شاء من أمره، فيأمر الملائكة بكتب ذلك، يأمر الملائكة بكتابة مقادير العام، مقادير السنة. على كل، إذن الشيخ يقول هذه المقادير عندها كتابة قبل ذلك، وهي قبل أن يخلق الله جل وعلا السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كتب كل شيء. طيب، وبعد ذلك توجد كتابات أخرى في حق كل إنسان قبل ولادته، تكتب هذه الأربعة، وهي رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الشيخ نبه يقول: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. يقول: ذلك التقدير المتضمن لعلم الله للكائنات قبل وجودها قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. الغلاة منهم وهم منكروا العلم، قالوا: إن الله لا يعلم ما الخلق عاملون إلا عند عملهم. أما قبل ذلك فقالوا: إن الله لا يعلم، تعالى الله عن ذلك، وصفوه بالجهل. هذه المقالة الشيخ يقول كان ينكرها غلاة القدرية قديما، لكن منكروها اليوم قليل. وإن كان الشيخ يتكلم عن التقدير خاصة، ولكن الباب واحد في النهاية. وقد كان قدماء القدرية ينكرون ذلك، ومن أوائل من تكلم في القدر هو معبد الجهني في البصرة، وغيلان الدمشق في دمشق. وقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز مشهورة معروفة، وقصة معبد الجهني، وفي رد ابن عمر رضي الله عنهما عليه وعلى من تبعه أيضا معروفة معلومة. غلاة القدرية أنكروا علم الله جل وعلا السابق، قالوا: إن الله جل وعلا ما علم وما قدر شيئا أصلا، ما علم وما قدر شيئا، ووصف الله جل وعلا بالجهل. لكن فيما بعد ربما قالت القدرية: إن الله يعلم، يعلم ما الخلق عاملون، ولكن يقولون: ما كتب أهل السعادة من أهل الشقاوة، وما قدر على هذا الإيمان ولا على هذا الكفر إلى غير ذلك. لا، ولذلك قالوا: يكتب كل شيء من العمل عند وقوعه فقط. وعندهم شبهات، لا أدري، إذن إن وجدنا فرصة قد نذكر بعضها، وخاصة ما هو أهم عندهم، ونجيب عنه إن شاء الله لاحقا. على كل، هذا ما يتعلق بهذه الفقرة الأولى. قال الشيخ: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه الدرجة الثانية المتضمنة لإثبات المشيئة والقدرة وإثبات الخلق والإجابة، يخلق بقدرته وإرادته. يقول: الدرجة الثانية هي مشيئة الله النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا ربما في بعض الدروس لما تكلمنا عن مسألة الأسباب قلنا لا يوجد سبب يستقل بالتأثير في المسبب إلا مشيئة الرب جل وعلا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الأسباب التي جعلها الله أسبابا لحصول مسبب عنها، كالذي يشرب الماء فهو سبب للري، أو الذي يؤمن ويعمل صالحا فذلك سبب لدخول الجنة، أو كالذي يوقد النار لمصالح تتعلق بالتدفئة أو الطبخ أو نحو ذلك، فهذه الأمور مسببة عن هذا النار. قال أهل العلم هذه الأسباب لا تستقل وحدها بالتأثير، بل لا بد من قابلية المحل لهذا التأثير، ولا بد من أسباب معينة، ولا بد من انتفاء الموانع، لأن السبب إذا وجد ما يمنع من تأثير سببيته ما أفاد. وبالتالي قال لا بد من شروط تتوفر وموانع تنتفي حتى يقع المسبب. أما مشيئة الرب جل وعلا فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن مشيئته نافذة وقدرته شاملة، ولهذا عبر لاحقا قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ما نقول إنه قدير على الموجود فقط، حتى المعدوم هو قدير عليه. لاحظ الشيخ لم يعبر بالممتنع، ما قال الموجودات والمعدومات والممتنعات، لأن الممتنع ليس بشيء أصلا، وإنما شيء يفرضه الذهن فرضا وليس بشيء. لكن المعدوم يمكن أن يكون شيئا في العلم والتصور ويوجد إذا شاء الله جل وعلا ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا لهذا الشيء الذي قد علمه كن فيكون، فهو شيء في العلم مش هو شيء موجود في الخارج، لا ليس كذلك. إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون فهو كائن بعد أن يقول، يقول لماذا له، فهو شيء في علم الله، وإن لم يكن شيئا في الخارج والظاهر ما هو موجود، لكن يشاءه الله جل وعلا. فهذا المعدوم قبل وجوده، فيشاء الله جل وعلا إيجاده فيوجده. نرجع للموضوع، قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقد أشرنا لشيء من الاستدلال، ومنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، ما من حركة وسكون، ما من شيء يوجد أو يعدم، ما من شيء في هذا الكون إلا وهو بمشيئة الله سبحانه، ما يخرج عن مشيئته قط، ما يجري من خير أو شر، ما يكون من حركة وسكون، ما يكون من خفض ورفع، ما يكون من إحياء وإماتة، ما يكون من خلق وإيجاد أو إعدام وإفناء، كل هذا بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي لا يكون في ملكه ما لا يشاء أبدا، لا يقع في ملكه إلا ما شاءه الله جل وعلا، وهذا من ربوبيته، لا يقع في ملكه ما لا يشاءه أبدا. وعبر فقال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه تبين كلمة شيء، من الموجودات والمعدومات تبين كلمة شيء، على كل شيء من الموجودات والمعدومات هو عليها قدير. ثم قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، أشار إلى الشيء الثاني وهو الخلق والإيجاد. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، فالله جل وعلا خالق كل شيء، مما يكون في السماء وما يكون في الأرض وما يكون في باطن الأرض، كل هذا قد خلقه الله عز وجل، لا خالق غيره ولا رب سواه، فهذه معاني الربوبية. ولهذا قال أهل العلم إن الإيمان بالقضاء والقدر يرجع للإيمان بربوبية الله، يرجع للإيمان بربوبية الله سبحانه. إذن على العبد أن يؤمن بذلك كله، إن حصل ذلك فإنه إن شاء الله يكون ممن آمن بربوبية الله، وهو مع ذلك يكون دائما الرجوع إلى الله، لأنه يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهو مع ذلك أيضا يجد في قلبه طمأنينة وسكينة، لا يكون جزعا متسخطا كالذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره، بل يجد ما يجد من المعاني التي تدفعه إلى مزيد خشوعه وخضوع لله رب العالمين، وبالتالي يدعوه ذلك إلى الصبر وترك الجزع، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وربما نذكر مفردة مما يجري على الناس من المحن والمصائب، قد تضيق على العبد الدنيا أحيانا، قد يجد فقرا شديدا مطبعا، وقد يجد مرضا ويتألم منه، وقد يجد ما يغمه ويجد ما يسوءه، وقد يجد من أعداء الله جل وعلا ما يجد. فإذا وطن نفسه بأن الله قد علم كل شيء، مع علمه بأن لله الحكمة البالغة، سكنت نفسه، وعندئذ سلم أمره لله جل وعلا، يسلم أمره لله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلله الحكمة البالغة، يقضي ما يشاء حكمة منه وعدلا ورحمة. وهذا يدعو أيضا إلى إحسان الظن بالله سبحانه، يدعو إلى إحسان الظن بالله جل وعلا، ويدعو إلى الخوف. الإنسان يخاف على أي حال كتب، أهو من أهل الطاعات أو من أهل المعاصي، كتب شقي أو كتب سعيد، فهذا يبعث على الخوف، يبعث على الخوف ومراقبة النفس. للإنسان يخشى إن كان على طاعة، يخشى المعاصي لأنه قد ينتقل إليها ولا يعود إلى الطاعة، ولا يعود إلى الطاعة، فيخشى إن ذهب إلى المعصية أن يستقر عليها وأن لا يعود إلى الطاعة، يخاف مثل ذلك، فيكون محترسا ويكون على حذر وعلى خوف، ويستعين بربه جل وعلا أن لا يضل وأن لا يزيغ، مع شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه من نعمة الإيمان والهداية. ولهذا كان من جواب بعض أهل العلم والإيمان أن من يكون على طاعة وعلى استقامة ثم ينحرف، ذكر من أسباب ذلك أنه ترك شكر الله على هذه النعمة، ما شكر الله على نعمة الهداية والتوفيق، هذا من الأسباب، فعليه أن يكثر من شكر الله، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فما دام هو منتقص من الدين والإيمان فهذا يعني أنه لم يكن على شكره، وربما اعتد بنفسه واغتر بظاهر حاله فيصيبه العجب والغرور، ولا يستعين بالله ولا يخاف أن يسلب إيمانه. إذن فعليه بشكر الله جل وعلا إلى غير ذلك من المعاني المهمة في هذا الباب. قال بعدها العلامة رحمه الله، قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. يريد أن يقول الشيخ: لا يوجد تعارض قط بين قدر الله وشرعه، لا يوجد تعارض، ولا يوجد تعارض أيضا بين تقديره للمعاصي وبغضه لها، مع أنه قد قدرها وهو لا يحبها ولا يرضى بها ولا يرضى عن الكافرين ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وهو أيضا لا يأمر بالفحشاء جل وعلا، بل ينهى عنه وينهى عن الكفر والشرك والفسوق والمعاصي. إذن يريد الشيخ أن يقول لا تعارض أبدا بين قدر الله وشرعه، ما فيش تعارض، وهذا بداية الدخول لإزالة إشكالات قد ترد إلى أفهام من لم يتمسك بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. وأذكر سريعا في هذه على عجالة لهذا الموضع يا إخوة، العقيدة تبنى على الأدلة مع الأهواء، وإن سماها بعض الناس نتائج العقول والأفكار ونحو ذلك، لا، العقيدة مبناها على الأدلة الشرعية، مش أي أدلة، الأدلة الشرعية. ولهذا عبر ابن تيمية رحمه الله في تعريف العقيدة بأنها مسائل يعتقدها الإنسان، ودلائل تلك المسائل، دلائل يريد من لفظ الدلائل الأدلة، أي أدلة تلك المسائل، فلها أدلتها المرجع إليها والذي يستفاد منها الحق. ولهذا إخوة، من أعظم ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم أنهم ينتحلون مذهب سلف الأمة، وسلف الأمة دينهم قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخي شوف، حتى في زمان التابعين إذا استشكل بعضهم خاصة ما نحن بصدده في القضاء والقدر، ما يقول كذا نفكر ونشوف الشبهات إلى آخره، يأتون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدون عندهم علما يشفي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك فيه خلاص. ولهذا جاء من جاء إلى عبد الله بن عمر، ومن جاء من جاء إلى أبي بن كعب، إلى غير ذلك مما جاء عن التابعين، يسألون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلونهم على العلم. إذن يا إخوان، العقيدة مبناها على الأدلة الشرعية، لا تسمع كلام إنسان موسوس مشكك يقول لك دعي العقول فانظر وتفكر ولا تحجر. من أراد الشرود إلى أودية الضلال والهوى هذا مريض، لا تتبعه، وأنت حظك أن تعرف الهدى مما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندك قواطع، هل هنالك أحد أعلم من الله جل وعلا؟ الجواب لا. هل هنالك أحد أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلق الله جل وعلا؟ من الخلق من الأعلم بالله؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن يا أخي، عندك مصدران لا شك في صحتهما، فلماذا عقل فلان عقل فلان؟ ولذلك من السوء والسفه أن يترك الإنسان هدى الله جل وعلا إلى غيره، أن يترك هدى الله جل وعلا إلى غيره. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى، ما أحسن من هذا الهدى أبدا، بل هو الهدى وحده دون غيره، قل إن هدى الله هو الهدى، شوف الصيغة، صيغة حصر، لا يوجد غيره من الهدى. ولهذا أقول مما يتميز به أهل السنة اعتصامهم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ونركز على هذا الأمر كثيرا. إذن وهذا من العقيدة، أعني باب القضاء والقدر، معرفته والديانة به على ضوء النصوص لا على ضوء عقل فلان وفلان، ثم هي ليست بعقلية إنما هي أهواء وظنون، ما هي علم. ما هي أمور يعني يستند إليها ويقال هي حق، لا بل هي الباطل. فاتهم نفسك وتمسك بالوحي الذي أوحى الله عز وجل به إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، الإنسان يستغرق الآن في مضايق الصحة، الإنسان إذا وجد حالة شديدة عليه ثم ذهب إلى أخبر الأطباء في الدنيا ممن تخصص في جانب معين، يقول له أسمع ده العلاج كويس، بس أمشي على الكلام بقول لك، يقول له حاضر هل بتقوله كله أسويه، يستسلم تماما، صحيح ولا صحيح، شخص كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا وماشي خلف الفلوس، يسلم يعني أمره إليه، مع أن الخطأ وارد ولا ما وارد؟ وارد جدا، هو بشر في النهاية يخطئ ويصيب، وقد لا تسعفه أجهزته على تشخيص دقيق، ومن خبر أحوال الناس في هذه الدنيا أدرك هذا. تمشي لمعمل يطلع لك عندك ملاريا، تمشي المعمل الثاني يقول لك لا ما في، وارد ولا ما وارد؟ وارد جدا. بل أحيانا يقع بعض الأطباء الكبار في خطأ نتيجة خطأ التشخيص، مش لأنه ما عارف حاجة، لا له عارف، لكن يأتيه تشخيص خطأ فيبني عليه وتكون النتيجة في النهاية خطأ في التشخيص وخطأ في العلاج. على كل أعود فأقول ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعتصم به دون غيره. خلاصة هذا المبحث أنه لا تعارض بين القدر والشرع من جهة أننا نفرق بين إرادتين، إرادة دينية شرعية وهي أن الله يأمر عباده بما يحب، فمن فعل ما أحبه الله عز وجل أحبه الله، فيكون ذلك المؤمن الطائع المحسن المتقي محبوبا وعمله أيضا مما كان صالحا كان محبوبا عند الله جل وعلا. وأما الإرادة الأخرى فهي الإرادة القدرية الكونية، فما شاء الله كان، فإذا لا تلازم أو لا تطابق بين الإرادتين من جميع الوجوه، بل هنالك حالات تتطابق فيها وحالات ليست كذلك. ولكن لأننا يعني على مقربة من الدرس الثاني لعودة إن شاء الله لمسألة التفريق بين الإرادتين في درس قادم إن شاء الله، نبين متى تجتمع الإرادتان ومتى تفترقان. المهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن من خير أو شر. وأما بالنسبة للإرادة الثانية فالله جل وعلا إنما يحب الإيمان ويحب أهله ويبغض الكفر وأهله. نقف عند هذا الحد ونواصل في درس قادم إن شاء الله، وننتقل إلى الدرس الآخر وهو ما يتعلق بشرح القواعد المسلمة.